خيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لا زالت قراءتنا موصوله توفيق الله سبحانه وتعالى حول شرح الشيخ ابن تيميه الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله على عقيده الصحابه رحمه الله تعالى. نعم. وصلنا الى مبحث ايه؟ ثمان رامع. يعني إذا وقعت المعارضة ردت، وإذا لم يرد في النص فنسكت عنه، فما لم يرد به النص سكتنا عنه ولا نقول به، أما إذا ورد مخالفا للنص فإننا نرده. نعم. ولا يمكن أن يكون هذا العلم محمودا، لا يمكن علم لم يرد به الكتاب والسنة ولم يأتي في الشريعة، إذا هذا ليس محمودا، ولو كان خيرا لا شرعه الله سبحانه وتعالى ولا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا احنا نتوقف أي شيء لم يرد به النص فإننا نتوقف فيه ولا نقول بما وراء النص أبدا. ينزل ربنا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله في الثلث الأخير من كل ليلة، لكن هل يلزم من هذا نزول خلو العرش ولا ما يلزم؟ طيب الرب سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الآخر والتوقيت يختلف، فكيف يستقيم نزول في الثلث عندنا مع الثلث في البلد الأخرى والتوقيت مختلف؟ كل هذا من الذي قال لك بعلم في هذا؟ فوض كل هذا إلى الله سبحانه وتعالى نزولا بلا كيف، نزولا بلا كيف. ولو كان خيرا لعلمه إيانا النبي صلى الله عليه وسلم، ولهيأ الله لنبيه أسباب تعليمنا، كان يأتيه سائل يسأل فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا نتوقف فيه ولا نحاول العلم به، لأنه لو كان محمودا لبان لنا في الشريعة. يبقى هذا من العلم المذموم، هذا مذموم. نعم. قال الشيء الخروج الذي لا شيء ينكره، كل مبتدع على هذا الباب، كل المبتدع بضاعتهم تدخل في هذا، اربط عليها وارميها فلا حاجة للخلق فيها. كل البضاعة العلمية لأنهم عاشوا بالمتشابهات والشكوكات التي تشكك في المعتقد الصحيح. بس كلام الجبرية لا طائل تحته، كلام القدرية لا طائل تحته، كلام الممثلة لا طائل تحته، كلام معطلة لا طائل تحته، كل هذا لا فائدة فيه أصلا، لأن هؤلاء سعوا في علم ما لم يرد في الشريعة، وإنما علم بالمعقولات والعلم بالاستحسانات، وتركوا علم الشريعة المتين المتين. ولهذا ما تجدهم أبدا يقولون وهذا تفسير ابن عباس، وهذا قول مجاهد، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة، اقرأ كده أي كتاب لهم لا يمكن تجد هذا أبدا، لا يمكن تجد هذا. إنما الفهم الخاص الذي حصلوه، وإن كانوا أذكياء وعقلاء وناس يعني مداركها العقلية واسعة، لكنهم ضلوا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لقد أتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، وأتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. يعني قول أتاه الله سبحانه وتعالى الفهوم، يقعد واحد يحلل ويعمل مخ واسع، لكن ما أتى الله العلم النافع، ما في علم. وعندهم ذكاء بالذال، ذكاء يحسب ويضرب ويعمل اللي هو عاوزه، لكن لم يؤتوا ذكاء ونقاء وطهارة وصفاء. سبق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما أصدق هذه العبارة على مسلك المبتدعة، ما أصدقها: علوم فهوم، ذكاء ذكاء. هؤلاء أتاهم الله أمرين، الذكاء والفهوم، لكن هل أتاهم الله سبحانه وتعالى العلوم والذكاء؟ ما حصل. نعم. ولهذا العلم اللي يأخذ بقلبك إلى التزكية هو ده العلم النافع، وده لا يمكن إلا أن يكون علم الكتاب والسنة إلا بسبب صلاة الصلاة. شوف مثلا إحنا الآن بنقرأ أو قرأنا تفسير شيخ سعد رحمه الله تعالى، تجد مثل هذا يزكي نفسك، يأخذك إلى المعاني السلفية الصحيحة، يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هتسيب التفسير هذا وتروح بقى للتفسير الأدراس الموسيقية والأدراس مش عارف ليه وشيل وحفظ واعمل وكذا، ونطرق موسى القائد العصب المزاج ونلتقي في طور اخر، ده بيجرأنا على الانبياء ويجرأنا على هذا، ما ينفعش. لكن انت الان لم تجد في عبارات الفعل رحمه الله تعالى عباره واحده ممكن ان انت قلبك يضل بها او يشككك في مسلمه او في اصل من اصول اهل السنه والجماعه. كلام شيخ الاسلام، كلام ابن القيم، كلام ابن رجب، تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، كل علوم السلف يا اخوان اقرا النونيه كده اكثر من 6000 بيت، اكثر من 6000 بيت اقرا النونيه. اذا وقف قلبك شاكا عند بيت او وقف قلبك قاسيا عند بيت، هات شوف اكثر من 6000 بيت، 6000 بيت وانت قلبك بيتقلب صفاء وذكاء وخشوعا وإنابة وتعظيما للرب سبحانه وخوفا للرب عز وجل. 6000 بيت لأنها على السنة، لأنها على الحق، لأن ده علم الكتاب والسنة، ده علم الكتاب والسنة الذي لا يسلم إلى هذا. 6000 بيت، لكن أنت ممكن تحصل بيت واحد صاحبه مرتد، بيت يرتد به صاحبه، بيت واحد. لكن ده لما كان المنبع صافي والمأخذ خالص، حط لك 6000 بيت. نونية ابن القيم، الكافية الشافية، سماها رحمه الله تعالى. وطبعا رحمه الله تعالى خلى كتبه بهذه الأسماء، طارق الكافية الشافية في معتقد الفرقة الناجية واجتماع الجيوش الإسلامية إلى غير ذلك من هذه الايه. نعم. يقول رحمه الله تعالى لا داء ولا داء ولا داء أمسك عنه المتبع، لا القدر أمسكه عن الخوض في ما لا علم لنا به. لكن احنا نعرف القدر ونعرف مراتب القدر ونعرف ما يجب وما يلزم لذلك وبس. إنما القوض في القدر يعني يساوي ليه لما، هنا بقى نبدأ نخوض فيما لا علم لنا به. ليه ليه ليه ده ليه ده الله كتب له ده وده كتب له الله الضلال؟ ليه ليه الله يعذب هذا؟ ليه ليه الله سبحانه وتعالى يقضي بموت أبي طالب على الكفر ويقضي بإسلام أبي سفيان وهذا عاش ينافح وده عاش؟ ليه ليه أول ما تدخل بقى في ليه امسك امسك، ما بعد ذلك لا يجوز لك أن تخوض فيه، ولا تسميه علما ولا تسميه علما ولا تقول طب يا شيخ يعني قول لنا وبعدين، ما ينفعش. لا تقض في هذا، بل سلم الأمر للعليم الخبير الذي وسع كل شيء علما وحكمة. فسبحان من لا يتناهى فعله فضلا عن أن تتناهى حكمه سبحانه وتعالى. نعم. أو النجوم فتعدينا بها الحد. العلم بالنجوم قسمان، علم تسيير وعلم تأثير. علم يحصل لنا بمعرفة سير النجوم والكواكب وهذا ما فيش إشكال، وعلم تأثير اللي هو تأثير النجوم في الحوادث الأرضية، ده حصل بسبب كذا، ده انت مواليد كذا يبقى نجمك كذا والنجم كذا يقول كذا. لا علاقة بين النجوم وما يحصل من تأثير أبدا، مفيش علاقة. لكن العلم اللي يحصل به معرفة تأثير الكواكب مفيش إشكال. فالنجوم خلقت لأشياء، علامات بها يهتدي الناس، شهب للشياطين، زينة. بعد كده اسكت، بعد كده تسكت. تأثير مفيش. أصحابي إذا ذكر أصحابي نمسك، الله الله في أصحابي. فأصحاب النبي أمانة لهذه الأمة بعد النبي، فإذا ذهب الصحابة أتى أمتي ما يوعدون. إذن إذا ذكر الصحابة نمسك، إذا ذكر عثمان نمسك، إذا ذكر معاوية نمسك، إذا ذكر الخلفاء الأربعة نمسك، إذا ذكر أي صحابي نمسك. يعني نمسك عن إيه؟ عن الفضل وبيان الفضل؟ لا، نمسك عن الخوض في أعراض هؤلاء ودين هؤلاء نمسك. ولهذا تسلب ألسنتنا وقلوبنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تعدى هذا الحد، فمن تعدى قول الله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم، فقد رام الضلال بعينه. نعم. يا أنهم يقولون ذلك إلى الشك وعدم الإيمان. قال وصاحب معرفته أن عرفة بكلام أهل العلم أنه معنى لو قيلت معرفته فالغرض بها ذلك. ولهذا قسم طريقة من العلماء التوحيد إلى قسمين، توحيد المعرفة والإيمان، توحيد الفرد والخلق. فتوحيد المعرفة والإيمان يعني توحيد العلم، يعني توحيد العلم في الخلق. فالتوحيد الصور بالنار والمعرفة بالله والمعرفة بالله كانت بذلك لهذا المعنى فلا بأس بذلك. ولما نكون وراء على أن كلمة المعرفة جاءت بمعنى العلم في السنة كما روى أصحاب الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان إنك تدري قوما أهل الكتاب إذا بقوا ما تدعوهم إليك أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم عرفوا ذلك يعني عدم عدد عبدوا ذلك وأخبروا به ونحو ذلك هذا من المعنى الخارجي الذي ورد. وأقدم ما جاء في القرآن فالكل ما جاء في القرآن أن المعرفة أضيفت لمن يلزمه وليس لمن يمنعه. قال الله كما قال الله تعالى يعرفون نعمة الله أنهم يمكنونها كما قال تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين قدروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فنحو ذلك من الآيات وهذا الصواب بيان. فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به. فالمعرفة تضاف لمن يذم الله سبحانه وتعالى، لمن يذم الله سبحانه وتعالى. إنما العلم نعم هذا مستطاب. نعم فإذا قوله وطاب المعرفة يعني وطاب العلم، فالعلم الطاب لا يكون له إلا نفس السبب. فهذا طرف عجيب أن العلم الشرعي وطاب التوحيد يكون له العقل الشرعي من جنوب شيء من أعمال القلوب. الطرف الأول أن لا يعتمد إذا اعترض مشكل. نعم هذا اللي يصح فيها من اعترض انفرض صح دي اللي تمشي اعترض انفرض اعترض على الأنبياء والرسول انفرض من خالص التوحيد وخالص المعرفة. نعم لا كما يقوله هؤلاء الضلال في كل جماعة وكل طائفة مش بس غلاة الصوفية لكن هذا في كل جماعة وكل طائفة أي واحد يعترض على شيخه ينفرض ويكون سيء الأدب حتى ولو اعترض بأدب يعني استشفى. فأنت لا تسأل شيخك من أين يأتي بهذا العلم، لا تسأل، كن بين يديك الميز بين يدي الإيه المؤسس. فإذا اعترضت يبقى حجبت عنك الحصانة ورفعت الحصانة يبقى تطلع من إيه من الجماعة لأنك ولد شقي عاق لشيخك. نعم وكل هذا إيه يغلق الباب على ضلالات مشايخه وضلالات من يمشون وراءه ضلالات. نعم. قول الثاني أن يعمل من الأعمال الخاصة عمل يفتح له من أخوان الإيمان والعلم والإيمان والإخلاص ما لا يفتح للآخرين. دي أخوان مسألة مهمة جدا. انتبهوا يبقى العلم الشرعي خاص بالتوحيد يبقى عشان نصل فيه يصل فيه الإنسان ويوفق لابد من سلوك شيئين. الأول تسليم، ده اللي احنا بنسميه العلم بالمحكم، ده اللي احنا بنسميه الخوف عند النص، ده اللي احنا بنسميه تعظيم النص، عدم التقليد ونبذه إذا بان لي الحق. دي أول حاجة. الحاجة الثانية العلم، لأن هذا العلم قرين العمل، لأن هذا العمل قرين العلم فيعمل الإنسان بهذا الإخلاص. نعم. فإن يعني قد يحرم الإنسان توفيق بشؤم معصية بشؤم صفصفة عقلية كما قال الجويني وغيره من الحيرة التي وصلوا فيها. حيرة خلال أخوان هؤلاء ما عرفوا الرب الذي يعبدون، فين يعبدون، فين الرب هذا اللي لقوه، إيه أي أوصاف يصفون بها، فين فضله وكراماته بالتجلي لعباده في يوم القيامة بالتجلي لعباده في ثلث الليل الأخير من كل ليلة، كل ده منكر عندهم. فهم عاشوا في حيرة، مين الرب اللي بنعبده ده؟ مين؟ صفته إيه؟ صفته إيه؟ طيب كراماته إيه؟ التي سيعطينا إياها جنة يجب عليه، يجب. لا يملك الرب إن هو يمنع أحد من الجنة أطاعة، كما أنه لا يملك فضلا أن يغفر لأحد عصاه. يجب عليه إثابة المطيع، ويجب عليه عقاب العاصي، يجب عليه نصرة المؤمنين، كان حقا عليه نصر المؤمنين، يجب عليه. فصاروا يتكلمون بما لو تكلموا به عن رئيس، مع رئيس أو ملك لسجنهم مدى الحياة أو ذهب برقابهم. فلو ذهب واحد إلى الملك قال له يجب عليك تعمل كذا، قال له تعال يجب إيه أنت رخي تعال خلص عليك. لكن فخمت الرئيس جزاك الله خير عما تصنع وعما تعمل وما رأيك لو فعلت كذا وما. أما الرب لا، جردوا كل هذا، جردوا، فما عرفوا ربا يعبدوه ولا صفات رب يثنون عليه بما هو أهله فيه. نعم. ذلك أخواني مهمان، الأول عمل القرآن والثاني العمل المتضرد التفكير والتضرد للصرف. وكما يقول من هذه الشيئين حتى الأمور العقلية وأمور القرآن والأحكام التفكيرية من المزاج المعاملات غير ذلك. إذا عرفت شيئا وتسلمت لدليل وتسلمت لكلام هذه الأنبياء أعرف لذلك عرفت الله عز وجل ذلك في هذا العلم الذي عرفناه وفهما بما لم تعلم. كما قال بعض السلف أن عمل بما علم وفقه الله علم ما لم يعلم. الله أكبر. وقد قال الله عز وجل في سورة النساء ولو أنهم فعلوا ما يعرضون به لكان طلبا لهم أشد تثبيت. نعم، يحصل تثبيت بالعمل، وهذا هو الرباني، الربانية. الربانية هذه لها حيثيات ثلاث: علم، عمل، دعوة. فمتى يكون الإنسان عالما ربانيا، طالب علم ربانيا؟ متى؟ إذا علم فعمل فدع، كما فسر السلف ذلك. هذا هو الرباني. ولكن كونوا ربانيين، كونوا ربانيين، إن كنتم تعلمون، كونوا ربانيين. فالرباني من علم فعمل فدعا. لازم الإنسان يوطن نفسه على هذا. إخوان إحنا طلبة علم، لازم يبقى ده هدفنا مرادنا، أعمل فأعمل فأدعو، أعمل ولو على نفسه بما علمت. لكن تجد إن إحنا مثلا بعضنا يهتم جدا، قد يهتم يعني بالعلم ومفرداته، وأما العمل فلا يأبه له فضلا عن الدعوة إليه. ولهذا مثلا، وانا يعني انصح اخواني بهذا المجال وهذا الامر، ان بعض اخواننا قد تجد مع الناس في التعامل حقيقه ما يلتفت الى هذا الامر، ما يلتفت، لا يعني لين ولا حسن خلق وعشره ولا تنازل عن مثلا امور دنيويه بها تؤلف قلوب الناس وبها تميز. انت تتميز، ما هو انت لو انك زي فلان اللي هذا الحليق واللي ما باشر العلم قلبه ولا كذا، إذا كنت مثله تماما واخد بالك، لا ابعد الجدار ده الاثنين صد دول، وإلا قتلتك وتجيب شمروخ وترفع وتعمل وتسوي، ولا تشتم زوجة هذا ولا تضرب هذا ولا تفعل هذا وتكون صخابة. لا، أمال إيه فايدة اللي عندك؟ طيب لا يا شيخ، قم على الحق، ما فرطش الحق أبدا. أنا أبويا مربيني كده، أبويا مربيني ما تنزلش على الحق، أبوك مربيك رضي الله عن أبيك. لكن الشرع ربك إنك تتنازل عن بعض الأمور الدنيوية دينك يا أخي. عايزين نرى البطولة، البطولة دي في الدين، والتأسد هذا في الدين كذاك الله خير، اوعى تطرق. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير الله وشد تثبيته. يلا ورينا شطارتك. أما الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم يشاب، النبي صلى الله عليه وسلم يوجد ابن ثيابه، النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل من يقال، خلاص من تقى من نفسه قط بدوني؟ مش أبوك رضي الله عنه؟ اخضع ليه؟ لما تفتح قلوب الناس؟ عايزين الناس تقول ان ده متميز فعلا بما عنده من القران ومن السنه. لكن للاسف الشديد قد يصل الامر الى يعني اخلاق، وتلاقي الاخ ده كان صانع عيب كده شيخ ازاز علم ما بعرفش انا بقول ايه، يفضل تعالى يجيب السكينه ويجيب العصايه ويعمل كده ويسب ويلعن، وفي النهايه يقول انا اسف اصل انا عيبي ان انا ما بعرفش بقول ايه ساعه ما بزعل. طيب كيف تتربى على رفع هذا العيب؟ تحطش نفسك في هذه المواضع والمواطن، فلازم الاخ يكون متميز رباني، لازم تكون متميز متميز. جارك في الغيط، لا انا الزرع عبث، لا انا كذا، والله انا احنا والله ليه توصلوا لدرجه ان كل واحد يمسك عصايته؟ خلاص يا اخي اروي، مش مشكله اروي، مش مشكله تناثر عن هذا الشيء، هتروي بعدين، مش مشكله اروي بعدين. امور الدنيا في الجمله لا تحصل فيها المنازعه التي تفضي الى مثل هذه الاشياء، انما امور الاخره فيها فليتسابق المتسابقون فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل العاملون. اذا الناس خاصموك في الدنيا فاترك هلاهم وادع سباقك في الاخره. لازم الاخ يتغير ويوطي نفسه عن هذا، تاجرا كان او يعني مدرسا او طبيبا او مهندسا، لازم يتميز عن كل الناس في هذا الامر. فالانسان لابد يكون عنده هذا المبدأ ويركز عليه تركيزا يعني مهما جدا جدا. نعم اذكر في يعني جلسه جلست بين اخ واخيه، اخ مستقيم على خير واخ اخوه اخ عادي يعني عادي جدا، لكن للاسف الشديد يعني نصح بين هذا وذاك وكذا، فاذا بالاخ اللي هو مش يعني على الاستقامة، أنا ألقى أصلا أنا غلطان أبو صراصك ماشي سمحني، قال لا أنت الوقت معترف أن أنت غلطان فيها، قال لي عم أنا غلطان لك أبو صراصك، أنا قلت لك كل حاجة مش إشكاء واخد بالك، أنا خلاص غلطان لك، قال لي خلاص. شوف بقى التصريح، تصريح خلاص تقابلني في الشارع ما تقوليش السلام عليكم، بقول لك أهو أوعى تقول لي السلام عليكم، ده بس راسك بس راسك. قال لك انا غلطان، خلاص يا سيدي سامح، انا اخوك وغلطان لك، اخوه نسب غلطان لك، لا خلاص تعمل انت ايه بقى؟ وانت بقى جايب الاخ تحقق له ضامن تقول له انت عاوزه، تقول له جزاك الله خير يا حنيف، انت جزاك الله خير، كان المفروض يبقى احسن منك عشان انت حارب دقنك اصلا ما انتش زيي، كان المفروض تبقى ده احسن منك وده كده، لكن للاسف الشديد انت احسن منه، الحق لك مهما اخطا، ده يا اخ منتحي، ده لو مشرك كافر اخوك كافر وجا اليوم تايب خد بايده دخله الجنه، خد بايده دخله الجنه، ما تقولوش لا للاسف الشديد تعمل ايه؟ فهذا امر ينبغي ان احنا نراعيه. ليه بيكون سلوكنا كده؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ دنيا عشان ايه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم فيه غير باقرة بطن أسد الله حمزة، إلا أنا ولا أنت ولا ملء الأرض يعد الحمزة رضي الله عنه، قال لها إيه؟ بقرة الله، قال لها كده؟ قال لها أوعي تقولي السلام عليكم؟ أبدا ما لهاش كده. قبل هندة وقبل زوج هندة ممن طال مثاله وعلى صوته اعلو هبل لنا العزة ولا عزة لكم، قبل ليكون احد بل يرفق به، اما هذه ففي النفس منها شيء. فهذا امر ينبغي الانسان يوصل نفسه يا اخوان. شوف عمر يقول للعباس مهلا، شوف اراده المستقيم، مش تصرف المستقيم، مش تصرفه حتى ارادته حتى نيته، مهلا يا عباس فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب، من إسلام الخطاب، ذلك أن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. عشان كده أنا نفسي لازم أصوعها لمحبة ما يحب الرسول، لو تسلم أنت إسلامك أنت كان أحب إن لي من أبي يسلم، من أبي والدي ليه؟ مش لأنك أنت أحب من ولد إليه وهذا لا، لأن مع إسلامك حب إلى الرسول من إسلام الخطاب له أنت عم، فكان إسلامك أحب إليه من إسلام الخطاب. فهذه مسائل إحنا نراعيها. أنت بتقسم اسمك مع أخوك في الميراث، مش لازم يعني الشقة اللي هنا والشقة اللي هنا والبتاع والتفصيل اللي جبتهم وشكرت الأسمنت والكلام من ده وتعملوا عركة، لا لازم يشعروا إن هم إن أنت أفضل. ماشي يا أخي مش مشكلة، خد هذا ودي لك كمان ودي كذا، أنا أرى إنك تاخد دي أحسن لك، أصلا ممكن إيه كذا لكن دي أحسن لك أنت، مع إنها أثمن وأحسن. لازم الكلام ده يظهر مع زوجتك مع عيالك مع جيرانك. وما أنت فايدتك إيه؟ فايدتك إيه في حضور دروس علم؟ فايدتك إيه في إنك أنت حافظ من كتاب الله سبحانه وتعالى وإنك كنت كذا وكذا وكذا وكذا؟ فايدتك إيه؟ فايدتك إيه وأنت داخل ملتحي بتشد فطم الإبلة؟ إيه فايدتك شدك من حفظك للقرآن؟ فايدتك إيه وأنت بتجبر الإخوة إن أنت لازم تئم ولازم تخطب؟ أمال فين الاستقامة والاتزان؟ فين هي؟ واللي يضرب وصف واللي مش عارف يعمل إيه؟ واللي كذا وكذا، واللي أخ يتجوز على أخته وهو أخ، هو أخ يوم يعادي زوجها إزاي تتجوزي على أخته؟ هلا ما أنت أخ، تحملين أنت اللي بتدافع بقى لما جت فوقك خلاص؟ يعني لما جت فوقك بقى المسألة محرمة؟ ليه؟ تصرفات لا تتناهى في هذا المجال وفي هذا الذات. فلازم يا أخوان إحنا بنثني الركب عند العلماء، واحنا اصلا بنفتح كتب ولا نريح نفسنا ولا نريح نفسنا. لازم الانسان يسعى كيف يكون ربانيا، كيف تكون ربانيا، مش كيف تكون شيخا الناس تقبل اياديك، مش كيف تكون شيخا الناس تفتح لك الاذاعات والقنوات، مش كيف تكون شيخا الناس تقول جا الشيخ راح الشيخ، كيف تكون ربانيا تنجو بنفسك وبالناس معاك. علم عمل دعوة، علم عمل دعوة، زي كيف تحصل على الثروة، كيف تحصل على دنياك، كيف تحصل على وظيفة، كيف تحصل على بتعمل انت الحاجات دي، كيف تحصل على حصادا تحصده من ارضك باجتهاد وسعي في الاسباب. انت برضو كيف تكون ربانيا، كيف تكون ربانيا، ازاي انا اكون رباني؟ لازم نحط دي حيثيات عندي. علم عمل دعوة، هذا الطبع. مثلا ممكن زي وانا بلاش نخرم جامد احسن ايه، خلونا كلام عن كده. نعم قال تكاد قال تكرم اذا فعل الخرم ان هو عطيري يعني القران تسبيل غير من الصعب ان هو عطيري واشد تسبيل في الايمان والعلم. ولهذا عمل الاخرات في نور العطيري وتسبيل عن خصوص يعطي العبد يعطى العبد يعطى العبد نور رفضه الله نعم. كلمات الصحابة الحقيقة كلمات من ذهب. لما جاء عند هذه المسألة مسألة التسليم والاستسلام يعني كانت كلماته من ذهب الحقيقة. نعم لهذا لازم تحفظ ويعرف معناه. نعم صحيح. نعم وطالب يا عبد الله مرة مع الإخوة يعني أهل السنة، ومرة مع فلان، ومرة مع علان، أما تاء الشيء مش عارف يعمله، مش عارف فين الحق وفين الباطل، يعرض نشوبة في الباطل يمشي، ويعرض له يجي له حق يمشي تاء. ولهذا أصعب شيء أن أخي يقول بعد مثلا التزام 10 سنين أو 15 سنة يقول لك أنا مش عارف أعمل إيه، أنا مش عارف أعرف مع مين ولا مع مين، أمشي مع مين ولا مع مين، أحفظ. دي مصيبة، دي مصيبة، معناه لك أنت ما حطتش إيديك على أصول الحق. يعني بعد 10 سنين أنت بتقول أعمل إيه، أروح مع مين، أنا مش عارف مين اللي على صح ومين اللي على خطأ، يعني ما عندكش أصول تميز بها لأنك أنت مشيتش صح. ولو قعدت 30 سنة برضه وتقول نفس العبارة، لا، لازم تعرف الحق من الباطل كمعرفتك للظلام من النور. وده لو تربيت على الأصول الصحيحة، لو تربيت على الأصول الصحيحة. وإحنا أخواننا أصول الدين مش لروتمان ولا أصول الدين، شفرات تحتاج علماء يعني بفك رموز. لا، والكلام ده إيه يعني؟ الكلام ده سهل لكن صعب في عمله، صعب في التأثير عليه. ولهذا الشكوك والحيرة تبقى نتجة لمسالك خاطئة في التعرف على الحق والتعامل مع أهل الحق. نعم. والإيه اللي صعب؟ إيه اللي عندنا الآن صعب إن إحنا نفهمه يعني؟ من أصول ديننا وثواب الدين. إيه الصعب يعني؟ الإيمان، مسائل الإيمان صعبة؟ إيمان قول وعمل يزيد وينقص؟ واخد بالك؟ إيمان ربنا حدثنا عنه في القرآن والسنة. إيمان قول وعمل، قول واعتقاد وعمل. أنا مؤمن منقار مستسلم مذعب كذاب لو ما أدعنتش، كافر لو أنكرت القول أو لو أنكرت الاعتقاد أو لو أنكرت العمل. حقيقة مركبة، يزيد بالطاعة زي ما أنا بحس، وبينقص بالمعصية زي ما أنا بحس. خلاص انتهى. إلئم القدر، ما لنا ومن القدر إلا أن أؤمن بأن لا يحصل شيء في الكون إلا بقدره سبحانه وتعالى وعلمه الصادق وحكمته البليغة. علم، كتب، شاء، خلق، إحلف، صحابة، أطهار، أبرار، بنى الله بهم الدين، مات النبي وعنهم راضي، أثنى الله عليهم في كتابه. أنا أنتقده وقد أثنى الله عليهم. لا فرق بين أحد فيهم والآخر من جهة الحفظ على العرض، وأن تفاضلوا فضلا وإيمانا وتقى. مصادر تلقي كتاب، سنة، فهم سلف الصالح، حزبية عصبية، أقتل هذه الحزبية العصبية. أنا تابع الكتاب والسنة لينشرح مصادري ويتسع أفقي، فآخذ من كل من يدعو إلى الكتاب والسنة بهذا الفهم. ليس لشيخ أموت تحت قدميه، ما قال هو الحق وما لم يقرره فهو الباطل. من عاداه أعاديه، من ولاه وليه، لا جماعة ولا حزبية ولا شيء من هذا كله. أعرف أعدائي وأعرف أحبائي، أما أعدائي فالذين نص الله عليه قد كانت الأسرة حسنة في إليه، والذين معه قال القوم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، لا تجد قوما يؤمنوا بالله واليوم الآخر. أعادي من عاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أعادي الكافرين، أعادي المشركين، أعادي المنافقين، أعادي من يخذل عن هذا الدين، من يطعن في منهج أهل السنة والجماعة أعاديه. أعرف من أحب ومن أعرف مع من أختلف ومع من أتفق، حتى إذا اختلفت مع من هو معي على المنهج في مسألة 2 في 10 في 20 فإن ذلك لا يتعدى إلى عرض ولا يتعدى إلى كذا، يتعدى ولا يتعدى هذا الأمر. أتى المنهج إيه يعني؟ صعب المنهج، صعب المسلك هذا، فيش فيه إشكال. كلنا بنقول آه مفيش فيه إشكال، لكن عند الواقع تجد إشكالات، مش إشكال، تجد إشكالات متعددة لا تتناهى. لهذا إحنا لا يسلم هذا المنهج ولا هذه الاستقامة إلا إذا سلمنا للنص ولفهم السلف الصالح، وأصبحت يعني إرادتنا وأصبح منهجنا مضبوطا بهذه القواعد لا غير. ما عنديش أنا كتاب أولي وأعادي عليه بما فيه أدرس وعط وامنع واجعله دين، لازم تدرسوا الكتاب ده إياك ما تدرسوهوش. ما عندناه، ما قلناهوش بواسطية شيخ الإسلام، ما قلناهوش بطحاوية في عقيدة الطحاوية مثلا، ما قلناهوش في النونية، ما قلناهوش في ابن كثير، ما قلناهوش في ابن جرير، ما قلناهوش في صحيح مسلم. لم نلزم الناس بصحيح مسلم ولا البخاري ولا النسائي ولا كذا، مثل ما نلزم الناس بورقات قد تؤلف. غلط، ده غلط، غلط، مثل غلط. حتى لو هذا الكتاب كله سنة صافية، لا ألزم الناس بدراسة كتاب هو ده المنهج لازم نعبره بالطريق ده. غلط، غلط. بقول لك لو صحيح مسلم غلط، لكن أدرس كتب الحديث، صحيح مسلم والبخاري والنسائي وابن داود وابن ماجه، أدرس كتب الاعتقاد، أدرس كتب التفاسير السلفية المعروفة. هذه ينبغي ان احنا نسير عليه. ما عندناش كتاب نلزم به، ما عندناش قول شيخ نلزم به، عندنا كتاب الله نلزم به، عندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشخص الرسول نلزم بأقواله. من عدا ذلك فيعرض على الميزان المعروف، كل يؤخذ من قوله ويرد. فقاعدة التسليم هذه قاعدة لازم تكون قاعدة عملية عندنا، قاعدة عملية عندنا، عندنا قاعدة عملية لازم نمشي عليها. إنما تقابلنا بعد 20 سنة تقول أنا محتار. محتار ليه؟ أنت محتار ليه؟ محتار ليه؟ إيه اللي خلاك تحير؟ لأنك أنت ما خدت الصح، ما تربتش صح، لأنك أنت متربي في كهوف ومضرومات، ما تربتش مع العلم الخالص الصافي الصادق. هتفضل طول عمرك كده، طول عمرك، حتى لو زعلت من الجماعة دول هتروح لجماعة تانية، زعلت من دول هتروح لتالت، وكل شوية ماشي ماشي خلاص على غير نور ولا بصيرة. لكن اترك كل هذه الفرق وكل هذه الجماعات وكل هذه العصبيات، والزم جماعة المسلمين التي عليها الكتاب والسنة بفهم السلفي الصالح. نعم. نعم. الله أكبر، الله أكبر. أعظم عقاب هذا التردد، أعظم عقاب، سبحان الله. نعم. ننبه إلى أن مولاه أتفقنه من الكفر والإيمان والتصريف والوضع السيئات ونحو ذلك، أن المنصر فيها إلى عمر لكن كان فيها العدل وحكم العلم على التصريف إن هذه الوضع التصريف الإيمان. كما قال الله عليه وسلم للرسول الطويل الآن إن أحدنا لا يهدم إلى السيئة فيها لا يتصرف عليه تمنى فيها. قال وقد وجدت ذلك ذلك طويل الإيمان. لأنه حكم العلم عليه مش ماشي مع هذه الوسواس أو اقتنع بها. لا، أول ما عرضت الشيطان عايز ينبث عليك، أول ما عرضت حكم فيها العلم. ولهذا قال يا رسول الله إن نجد شيء في نفوسنا لأن خير من السماء حتى نصير فاحنا أحب إلينا أن نتكلم به، يعني يستعظمون في نفوسهم ما يلقيه الشيطان من الوساوس. فالنبي قال ذاك طريق الإيمان، طريق الإيمان، لأن الشيطان ما ملك لك إلا هذا فأراد أن يفسد. فإيمانك قوي، لو كنت ضعيفا لسلك بك مسالك أخرى غير الوساوس. نعم. لكن تمام، لا من يعيش معه واخد بالك يعيش، ولك انا حيران انا تائه، ويفضل يشك زي ما الجماعه بتوع الفلسفه، انا اشك اذا انا موجود، انت برضه بتشك وانت موجود زي ديكارت ومش عارف ايه بتوع الشله بتوع الفلاسفه دول. نعم. فإن كل أحد كان يتزوج هذه العوامل التي تأتي مشكوكة ويزوج التي فيها الشيطان لكن صاحب العلم يكفيها ولا يستفيد منها. أيوه. نعم. وأما لم يستمع لما يؤديه معه فاسحبه من نكيرة حياته كما سبقنا ولم يستسلم إن هذا وقد يوصف ولا بقوله من الفتوى بين الكفر والإيمان إلى آخره. هذه المسائل التي تذكرها ومن آتي مصيري لمسائل التربي والتوفيق من العقل والإسلام المصري وحكم هذا المرض فأكثر عقيدة مأخوذة من الإسلام. طيب نكتفي بالقدر. نعم. المفهومة اللي بيصحبها قناعة وحيرة في القلب وكذا. عمل يعني ايه؟ يعني عمل. دي وسوسة في العملة دي من تغلب الشيطان. لكن المقصود الثاني يعني وسوسة اللي يقعد يتوضا مش عارف 30 مرة أو كذا، يعني من وسوسة الشيطان. بس دي مش المرادة هنا. المراد بالوسوسة اللي في الفكرية في ذات الرب سبحانه وتعالى اللي تربح في قلبك بقى الكفر. دي مش مقصود تحاول، اللي هي وسوسة في الوضوء، وسوسة في النية، وسوسة في كذا. لكن مقصود الوسوسة وساوس تنقدح في القلب ويقضحها الشيطان فيسلم ذلك إلى الشكوك، الشك في الدين، الشك في الرب سبحانه وتعالى وجوده